السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فهذا درس من دروس التفسير نتناول فيه إن شاء الله تعالى تفسيرا مطالع سورة براءة. بارك الله فيكم. هذا وقد قال البراء بن عازب رضي الله عنهما: آخر سورة نزلت براءة، وآخر آية نزلت يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة. هذا الكلام صح عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما، ويلزم توجيهه مع قول من قال إن آخر سورة نزلت هي سورة النصر، وإن آخر آية نزلت أو آخر آيات نزلت هي آيات الربا. فمن العلماء من قال إن آخر سورة نزلت مجتمعة هي سورة النصر مجتمعة، أما براءة ففي الإجمال نزلت متفرقة وفيها آيات من آخر ما نزل، لكن كسورة كاملة هي سورة النصر. والجمع بين من قال بين قول من قال إن آخر آية يستفتونك وقول من قال إن آخر الآيات نزولا آية الربا أو آيات الربا، قال أيضا آية يستفتونك آخر آية منفردة نزلت، لكن آيات الربا نزلت مجتمعة والتي في آخرها واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. سورة براءة لم تفتتح ببسم الله الرحمن الرحيم، فلماذا لم تذكر البسملة في مطلع سورة براءة كأية سورة من الصور؟ وابتداء هل بسم الله الرحمن الرحيم آية من كل سورة أو ليست بآية، أو أنها آية من الفاتحة أو ليست بآية من الفاتحة، أو أنها آية من غير الفاتحة وليست من الفاتحة؟ في كل ذلك خلافات محل بسطها كتب الفقه. وإن أشرنا إشارات سريعة إلى ما ورد عن أهل العلم أو ما ورد من المرفوع في شأن البسملة، فالذين قالوا هي آية من الفاتحة ومن غير الفاتحة استدلوا بقول الله تعالى: ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وقالوا: فسر النبي صلى الله عليه وسلم السبع المثاني بالفاتحة، ولا تكمل سبعا إلا إذا اعتبرت البسملة آية. وهذا قول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وأصحاب مذهبه. واستدلوا لذلك بأن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج يخبر أصحابه بالخير الكثير الذي أعطاه الله إياه، فقرأ عليهم بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. السورة أخرج الحديث بذلك الإمام مسلم. والذين قالوا ليست بآية من الفاتحة استدلوا بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى أنه صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم. فقد رد الشافعي على ذلك بقوله: إن قول أنس لا يذكر يفتتحون بالحمد أي بالصورة التي فيها الحمد، كما يقال صلى الرسول في العشاء بإذا السماء انشقت، لا يعني أنه بدأ، عفوا، كما يقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في العشاء فلا أقسم بالخنس أي بالصورة التي فيها لا أقسم بالخنس. أما التخبير ب بقول لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم، هذه ليست من قول أنس، والصحيح حديثيا أنها مدرجة. واستدلوا أيضا بأن النبي أول ما نزل عليه اقرأ قال ما أنا بقارئ، قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، ولم يقل بسم الله الرحمن الرحيم. وجيب على هذا من فريق الشافعية بأن قالوا إن قولها اقرأ باسم أغنت عن بسم الله الرحمن الرحيم في هذا المقام. واستدلوا بحديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين، والعبد ما سأل، إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. تفصيلات أخرى محلها كتب الفقه. أما لماذا لم تبدأ براءة ببسم الله الرحمن الرحيم؟ فللعلماء في ذلك أقوال. انتصر القرطبي وغيره إلى أن جبريل لم ينزل بها، واختار هذا وقواه، قال لم تذكر بسم الله الرحمن الرحيم لأن جبريل عليه السلام لم ينزل بها. والقول الثاني وهو المنقول عن عثمان رضي الله عنه لما سأله ابن عباس بما يحسن لطرقه، لماذا يا أمير المؤمنين فصلتم بين، أو عفوا لم تثبتوا بسم الله الرحمن الرحيم بين الأنفال وبراءة؟ فكان حاصل ما أجاب به عثمان أن النبي كانت إذا نزلت عليه آية قال ضعوا هذه الآية في موطن كذا من صورة كذا، فكانت صورة الأنفال وبراءة متشابهتان ومتقاربتان في المعنى، فما أمرنا النبي أن نضع بسم الله بينهما بسم الله الرحمن الرحيم، أو شعرنا أن المعنى واحد فكرهنا أن نصلهما ببعضهما كصورة واحدة، وكرهنا أن نصلهما مع بعضهما كصورة واحدة، وكرهنا أن نخالف ما عليه الناس من قول الأنفال وبراء، فتركنا بسم الله الرحمن الرحيم. القول الثالث أن الصورة ولأنها تحمل تهديدا ووعيدا وفضائح لأهل النفاق ما ناسب أن تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. أقول مختصرا لماذا سقطت البسملة من مطالع سورة براءة؟ لأمور ذكرها العلماء، منها أن جبريل عليه السلام لم ينزل بها، منها أن السورة شأنها كان كشأن سورة الأنفال في مضامينها، منها أن السورة تحمل تهديدا شديدا ووعيدا أكيدا، كان من شأن العرب أنهم إذا هددوا لا يبدأون بشيء يلين. الشيء الرابع أنها تحمل فضائح لأهل النفاق، فلذلك لم يناسب أن تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم. والله تعالى أعلى وأعلم. سورة براءة لها أكثر من اسم، فلها براءة ولها التوبة، وقيل أيضا اسمها الفاضحة، وذكروا لها عدة أسماء، وقد تتعدد أسماء سور الكتاب العزيز كسورة غافر فهي المؤمن، وسورة فاطر هي سورة الملائكة، وسورة القتال هي سورة محمد، وسورة الإسراء هي سورة بني إسرائيل، إلى غير ذلك. أما عن معنى براءة، معناها تبرؤ، معنى براءة تبرؤ من الله ورسوله، تبرؤ من الله ورسوله، تبرؤ من ماذا؟ قيل من العهود والمواثيق التي كانت بينكم وبين رسول الله، فنحن من هذه العهود براء حتى لا يكن ثم غدر ولا نوصف بأننا الغد، نقول لكم من الآن ليس بيننا وبينكم عهود، وأي ميثاق بيننا وبينكم قد نقضناه، حتى نستوي في العلم بأن العهود منقوضة، وأنه ليست هنالك اتفاقات بيننا وبينكم لها أثر، كما في قوله تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، اطرح لهم أعدائهم حتى تستوون في معرفة أن لا عهود بينكم. فهذا القول الأول تبرؤ من العهود التي بيننا وبينكم يا أهل الكفر، فلا عهد، لم يعد هناك عهد بيننا وبينكم. الوجه الثاني تبرؤ مما سيحل بكم من العذاب والنكال والعقاب، كما تقول لابنك: يا بني إذا فعلت كذا أو إذا ذهبت إلى مكان كذا فأنا بريء منك، أي ليس، أي لم أقصر في نصحك ولا تطالبني بأي توابع، قل: يا بني هذا الشارع فيه مجرم، حذرتك إن مشيت في هذا الشارع أنا بريء، يعني إذا حل بك شيء فلست بمسؤول عن أي شيء يحدث لك. ونحوه في السنة، وإن كان الإسناد معلولا: أنا بريء من المسلم يعيش بين ظهراني المشركين لا تتراءى نارهما، إذا أصاب المسلم الذي يعيش بين ظهراني المشركين شيء منهم فأنا لست عنه بمسؤول. ليس المعنى أنه كافر، ليس المعنى أنه كافر. فهذان الوجهان ذكرهما أهل العلم: براءة بمعنى تبرؤ، تبرؤ من ماذا؟ تبرؤ من العهود والمواثيق، لأن الغدر ليس من شأن أهل الإيمان، فقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ينصب لكل غادر يوم القيامة لواء عند إستته يقال: هذه غدرة فلان ابن فلان. وقال النبي: علامات المنافق إذا حدث كذب وإذا عهد غدر الحديث. فليس من شأن المؤمن أن يغدر، بل يؤمر بالوفاء بالعهود، فقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقال: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، وقال: الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. فهذا عن معنى براءة. قد يشكل المعنى براءة من الله ورسوله للذين عاهدتم من المشركين مع قوله تعالى: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. قال العلماء: القوم كانت بينهم وبين رسول الله عهود مختلفة في صياغها، فمنهم من كان له مع رسول الله عهد مؤجل إلى سنة، إلى سنة لا تحاربون ولا نحاربكم، كالمدة التي كانت بين أبي سفيان بين سهيل بن عمرو كممثل عن أهل مكة وبين رسول الله. فمنهم من كانت مدة عهده أطول سنة أو أطول من سنة أو أكثر من 4 أشهر، ومنهم من كانت العهود التي بينه وبين رسول الله 4 أشهر فأقل. يعني هناك معاهدات بين الرسول والقوم أكثر من 4 أشهر، سنة سنتان، ومعاهدات مدتها بين الرسول وبين القوم أقل من 4 أشهر، وقوم لا معاهدات أصلا بين الرسول وبينهم، وقوم بينهم وبين الرسول معاهدات لكن لم تظهر منهم علامات الخيانة. فبهذا تجتمع الأقوال: القوم الذين بينهم وبين الرسول أقل من 4 أشهر خلاص هي تلقائيا سيحوا في الأرض أربعة أشهر. القوم الذين بينهم وبين رسول الله عهود مدتها سنة، ولكن بدت منهم علامات الخيانة والغدر أمدهم أربعة أشهر. أقوام بينهم وبين رسول الله عهود طويلة الأمد، فهذا ينتظمها قوله تعالى: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. أفادت الآية أنه يجوز أن تكون هناك عهود بين المسلمين وبين المشركين، وقد دل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ستصالحون الروم صلحا آمنا، فتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم، ثم إنهم يغدرون، يعني الروم يغدرون، لكن الشاهد في الأصل ستصالحون الروم صلحا آمنا فتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم. ورد أيضا بأسانيد تصح أن معاوية رضي الله تعالى عنه كانت بينه وبين الروم بعض العهود، فلما قاربت الانتهاء حرك معاوية جيوشه قبل الروم، فناداه أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن أبي سفيان، أوفاء أم غدر؟ إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة. فأوقف معاوية رضي الله عنه التحركات حتى ينتهي العهد الذي بينه وبين أهل الشرك. فإذا رأى من يقومون على أمر المسلمين المصلحة في مصالحة أو هدنة جاز ذلك بلا ريب، فالله لا يحب الفساد. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، أي المشركين الذين بينكم وبين الرسول عهود، فسيحوا في الأرض أربعة أشهر. سيحوا أي سيروا آمنين مطمئنين، امشي في الأرض كما أنت تريد آمنا مطمئنا، لن نعترضك. وأيضا يعلم أنك مهما ابتعدت ومهما ذهبت وإلى أي مكان انتقلت فالله قادر عليك. أعلموا أنكم غير معجز الله، أي غير بفائتين من الله ولا هاربين من الله، فهو قادر عليكم أينما كنتم، لن تعجزوا ربكم أبدا ولن تفلتوا منه، ولا تظنوا ذلك، بل اعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. مهما هربت لأي مكان في الأرض ربي قادر عليك، وأن الله مخزي الكافرين، أي مذل ومهين للكافرين. قد يقول قائل: إن أهل الكفر الآن قد تكون لهم قوة وأنهم ليسوا بأذلاء ولا مهانين، هذا في ظاهر الأمر. للعلماء في ذلك أجوبة بسطناها في تفسير سورة النساء، فكان علي يقول في تفسير قوله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، يقول: اقرأوا الآيات التي قبلها، فالله يحكم بينكم يوم القيامة، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ذلك يوم القيامة، لن يشمت الكافر ويقول: ها أنا سليم وفي مأمن وأنت عذبت، أبدا لن يكون. فعلي كان يربطها بيوم القيامة، وغير علي يقولون الغالب وبالله تعالى التوفيق أن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله، أذان بمعنى إعلام من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. يوم الحج الأكبر هو يوم النحر على قول أكثر العلماء، نعم، الأحاديث التي وردت في تعيين يوم النحر بيوم الحج الأكبر أو بيوم عرفة كلها ضعيفة، لكن جماهير العلماء على أن يوم الحج الأكبر هو يوم النحر، وهو الذي أذن فيه المؤذنون ببراءة، أذن فيه المؤذنون ببراءة. وشأن ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل أبا بكر يؤذن في الناس يوم النحر، وكان يرسل المؤذنين منهم أبو هريرة ومنهم غير أبي هريرة، يرسلهم في المخيمات وفي أماكن التجمعات ألا يحجن بعد العام مشرك، ولا يطوفن بالبيت بعد اليوم عريان، ويؤذن بمطالع سورة براءة: فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله. وبعد أن أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه، وذهب أبو بكر رؤوس المؤذنين، أردفه بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. ويروى أن أبا بكر أرسل يسأل النبي: هل نزل فيه شيء؟ قال: ما نزل فيك إلا الخير، ولكن أردت ألا أبلغ لا يبلغه إلا أنا أو رجل من أهل بيتي. قال بعض العلماء: وكان من عادة العرب أنهم يوقرون البلاغ إذا كان من الشخص أو من أحد من أهل بيته. المهم أن النبي أرسل عليا بعد أبي بكر يؤذن في الناس ببراءة، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، وأطلق على يوم النحر يوم الحج الأكبر لأن أكثر أعمال الحج تنعقد فيه، من رمي الجمار، من الذبح والنحر، من الحلق والتقصير، من الطواف طواف الإفاضة، من السعي كذلك بين الصفا والمروة، فأغلب أعمال الحج تكون في يوم النحر. نعم، الحج عرف، من فاته عرف فلا حج له، ولكن ليس معنى الحج عرف أنه لا حج إلا في عرفات. أن الله بريء من المشركين ورسوله، أن الله بريء من المشركين ورسوله، أي ورسوله أيضا بريء من المشركين. طبعا إذا قلت أن الله بريء من المشركين ورسوله لا يجوز، وهذا حرام، فهدت قراءة هذه أن تبرئ الله من رسوله، وهذا لا يكون أبدا، وهذا من محرم أن تقول هكذا. ولكن الصواب رسوله بريء أيضا من المشركين. فإن تبتم عن شرككم وكفركم فهو خير لكم، فهو خير لكم. وإن توليتم، أعرضتم عن الإيمان وبقيتم على الشرك، فاعلموا أنكم غير معجز الله، لن تفوتوا ربكم ولن تهربوا منه. وبشر الكافرين بعذاب أليم. فالبشارة قد تكون بالخير وقد تكون بالشر، وأصلها ما يظهر أثره على البشرة. واحد أخبرك بخبر فتغير لونك، إما لخير إما لشر إما لفرح إما لحزن. فالبشارة قد تكون بالخير وقد تكون بالشر. وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. عرضا، ورد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد يبدو أن السند يحسن، ولكن عند التحرير هو ضعيف وليس عليه العمل. جاء رجل يسأل النبي: أين أبي؟ قال: أبي وأبوك في النار. أقصد الزيادة الآتية: وحيثما مررت بقبر مشرك قرشي أو أنصاري أو دوسي أو عامري أو ثقفي فبشره بالنار. وهذا الحديث ليس عليه العمل وهو ضعيف. وقد زار النبي قبر أمه فما بشرها بالنار، وزار المسلمون قبور المشركين ولم يبشروهم بالنار. وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. إلى صلاة العشاء وفقكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.